بكل بساطة كده، ما انا عارف لا قلبي يخشع ولا عين تدمع ولا حاجة. ده انت انسان قلبك كالحجر، ده الحجر بيهبط من خشية الله، الحجر بتتفجر منه الأنهار. لكن أقصى عيادا بالله بنقول لك يا أخي، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ده بيسمع كده، لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر قدام باب يغتسل منه المرء 5 مرات في كل يوم وليلة، هل يبقى من ضرنه شيء؟ أي من وسخه شيء؟ واحد بيغتسل كل يوم 5 مرات، تظن أن الرجل ده عمل إزاي؟ هل عليه وسخ؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أنت حارم نفسك ليه بقى؟ يمحو الله بهن الخطايا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان الصلاة لها فضائل عند رب العالمين جل وعلا، لها منزلة عند رب العالمين. ايه رأيك ان معظم العبادات اقترنت بالصلاة؟ انت ما قرأتش كده واقيموا الصلاة؟ قال ايه؟ واتوا الزكاة. ايوه جت مع الزكاة. طب اقرأ واستعينوا بالصبر، قال بعدها ايه؟ والصلاة، اهي مع الصبر اهي. اسمع كده، فصل لربك وانحر، اهي مع النحر اهو، الذبح عباد. اقرأ كده، قل ان صلاتي، اسمع بعدها، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. يا إخواني من أهميتها قرنها الله عز وجل بالعبادات، بالعبادات. ولذلك انتبهوا من هذا. لكن للأسف الحمد لله أنا رجل مصلي، أنت رجل مصلي تلاقيه ولو بيصلي ولا حاجة، النبي يعمل إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا خشوع ولا خضوع لله عز وجل. طب الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، طب بالله عليك أنت منهي عن الفحشاء والمنكر؟ إن الصلاة مالها يا رب؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر، أنت بقى صلاتك مودياك فين؟ راجع نفسك، ما أنت ممكن تيجي يوم القيامة يقول لك يا رب العالمين ما صليت، يا رب والله ده كنت باركة، والله يا رب كنت بسجد، والله يا رب كنت بروح المسجد. لكن بيروح المسجد إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويوم ما الإمام بس يجيب 5 6 آيات أوف. وروح مخبط وزهقان ليه؟ يا جدعان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالناس فليخفف. ماشي يا أخويا فليخفف على 5 آيات، أنت عايز يجيب كم آية يعني؟ 5 آيات وتقول له يخفف؟ وعلى ذلك يا أخواني انظر لهؤلاء، وده بيقول لك بصلي، بيدخل في الصلاة سرحان في الشغل ماشي. الصحابة ما كانتش كده، بعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير في يوم من الايام واقف في الصلاه، يقولون ركع ركوعا ورجل واقف جنبه بيصلي، قرا سوره البقره وال عمران والنساء والمائده، وعبد الله بن الزبير لسه راكع، لسه راكع ما قامش من الركوع. ايه رايك في كده؟ ده لما كان المسجد الحرام محاصر على ايام عبد الملك، وعبد الله بن الزبير جوه، يقول لك كان واقف كده والضرب ايه يمين وشمال وقدامه ووراء، وهو مش عايز يخرج من الصلاة. ليه؟ خاشع يا اخواني، قلبه مع الله جل وعلا، ضرب يمين وشمال وهو واقف. انت دلوقتي لو انت واقف بتصلي وبيتك في بيتك مش بعيد يمين وشمال، خلي كوباية تقع، خلي الباب يترزع، تتخض، ممكن تخرج من صلاتك. ده ايه؟ ضرب نار شغال وهو واقف بيصلي. شوف الخشوع، واقف بيصلي لله سبحانه وتعالى، لدرجة العلماء يقول لك ايه، العصافير والحاجات دي كانت تقف تقف على راسه، والطيور ليه ما بيتحركش لا يمين ولا شمال، فاكرة حاجة كده طوبة، فاكرة حجر، ليه تقف على راسه وتمشي، الى ان انهى الصلاة رضي الله تعالى عنه. اخوان اللي بيدخل الى الصلاة ده يبقى واقف بين يدي الله، لكنه يقول صليت، صليت فين؟ فين صليت؟ عرفت انت عرضت ايه؟ عرفت خشعت في ايه؟ زي الراجل اللي في يوم من الايام واحد صلى صلاه رباعيه، السلام قال له عم الشيخ، قال له ايه؟ قال له انت صليت بينا 3 ركعات بس. التاني قال له لا يا شيخ صليت 4. قال له يا عم صلى بينا 3. قال له والله صلى 4. قال له لا، انت بتحلف ليه طيب؟ أي أصلا أنا عندي 4 محلات، في الركعة الأولى خلصت حسابات المحل الأولاني، في الركعة الثانية خلصت الثاني، وأنا متأكد خلصت 4 محلات كل واحدة في ركعة. دي صلاة، دي صلاة. وفي يوم من الأيام يا إخوان واحد يروح دخل للصلاة، داخل

لو مشيت مع السنية ما شوفكش تاني. طب خليه أول ما هيبجح هيبجح فيك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حكيت لكم قبل كده واحد في المسجد يقول لي شفت الواد عمل فيا إيه النهاردة؟ عمال يقول لنا ابنه خريج صيدلة باين ولا دكتور. ابني وجاي زعلان في المسجد. شفت الواد عمل فيا إيه؟ عمل فيك إيه؟ قال لي الواد ضربني. طب ولا أعمل لك إيه؟ ضربك. جه بيقول لي ضربني. أعمل إيه معاه؟ سكت. بقول لك أعمل إيه معاه؟ سكت. راح مزعق فيا. بقول لك أعمل إيه معاه؟ أنت مستمعني؟ قلت له أعمل لك إيه يا عم الحاج؟ أنت مش زرعت؟ قال لي آه. قلت له أنا الأول أن تحصد. قال لي ربيته. ربيته يعني إيه؟ أكلته؟ شربته؟ سكنته؟ أنا كنت بصرف عليه دب قلبي. علمته الصلاة. علمته إزاي يطيع الله. علمته إزاي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. علمته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإبن اللي تعلمه يبوس إيدك وهو صغير ما يبجحش فيك لما يكبر. لكن ما علمتوش كده. علمت الواد تجيب الواد ايه تف على عمك فلان. تف على عمك فلان هيتف عليك لما يكبر. ويشتم وتضحك خليك مبسوط. اضحك خليه يشتم واضحك. خليه يتصرف بالسيئات واضحك. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة السابح واضربوهم عليه العاش. انت مسؤول. مسؤول بين يدي الله جل وعلا عن أناس لا يصلون في بيتك وأنت الراعي عليه. انصحهم عظهم كما أمرك سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني لابد أن ننتبه من هذا. الصلاة يا أخواني عبادة جميلة جدا فوق ما تتخيلون. إيه الصلاة عبادة سبحان الله. تأخذ كل حاجة في الجسم. كل حاجة شغالة في الجسم في الصلاة. اللسان مان بيستعيد يقرأ دعاء الاستفتاح يبسمل يقرأ الفاتحة يسبح في الركوع السجود يدعو يقول التشهد. هذا باللسان. طب والقلب يخاف يرجو رهبة تعظيم الله أكبر. الجوارح تركع تسجد. الفجر يتدبر يفهم. كل حاجة شغالة في الصلاة. ليه؟ عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك انت ما بتسجدش لله سجدة إلا وربنا يرفعك بها الدرجة ويحطك عنها بها خطيئة. فابدأ ادعو للصلاة وابدأ توب إلى الله تبارك وتعالى وارجع إليه واعلم أنه بعدم الصلاة تسوء الخاتمة. الكلمة الأخيرة تسوء الخاتمة. والله يا إخوان والله الذي لا إله غيره يجي الواحد يبقى ما بيصليش. والله واحد داخل في المسجد شوف الجرأة مش داخل المسجد يصلي يحقن النفس حقنة مخدرات. حقن النفس مات مات. تخيل لو ربنا ختمها لك كده مش تبقى مولع سيجارة ومشي في الشارع وتموت. تعمل ايه؟ من فترة اتصلت علي بنت بتكلمني انها عاصية لله عز وجل وارادت التوبة. تقبل توبتها ولا لا؟ توبة باب مفتوح الا لو طلعت الشمس من مغربها او وصلت الروح للحكومة توب الى الله سبحانه وتعالى. عارف كانت عملت ايه؟ على موعد مع شاب وهو يزني فيها مات. شفت بقى؟ مات. ممكن تبقى قدام التلفزيون وتموت. ممكن تبقى وانت ما بتصليش ركب العربية وتموت. تبقى ماشي في الشارع وتسقط تموت. لما تقف بين يدي الله عز وجل تقول ايه؟ ممكن واحنا بنغسلك تظهر بحتك تسود عياذا بالله جل وعلا. كان عندنا مؤذن عليه رحمة الله صلى الله ان يجعله في الفردوس الاعلى. كان يجي يا اخواني قبل الصلاة صلاة الفجر فضلا عن غيره بساعة. يا فلان يا فلان. راجل عدى 60 سنة. يا فلان يا فلان. ينادي علينا وانزل صلي. عارف الراجل ده هو بيموت اللي حصل؟ الله اكبر. شوف حسن الخاتمة. وهو جالس يا اخواني قال للبنت هتشرب. جابت له مية شرب على السنة بسم الله. شرب ثلاث مرات وبعدها قال اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله. ففاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. واحد كان معنا برضه في نفس المنطقة كان بنصلي الفجر وخلصنا صلاة الفجر وإحنا خارجين رجله الشمال بره المسجد واليمين جوه المسجد وراح سقط على باب المسجد بات. شوف الخاتمة. والشيخ كش على رحمة الله مات وهو بيصلي واللي مات وهو سجد لله. عباد